بس الأشياء خلي ذاك هناك اللي يضبط يضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للسيد سابق الذي أسماه فقه السنة. قد وصلت من النوبة إلى قوله، تعالوا شيخ أحمد، تعال عد أبو هلال كان اسمه، تعال الهدنة. الهدنة يعني كناية يكون بين المسلمين وبين كفار حرب، بيعملوا ايش؟ توقف للقتال، بيسموه هدنة. ظهر له شلون؟ بينشأ من الهدنة وقت انه يسلموا الكفار، ظهر له شلون؟ او يدفعوا الجزية او لمونا، بحكي لنا البحث هذا الشيء. قال: متى تجب الموادعة والهدنة؟ الموادعة يعني ترك الحرب، والهدنة ايه تجب؟ قال: عقد الهدنة والموادعة هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات الزمنية. ظهر له شلون؟ سنة، سنتين، عشرة، حسب ما يتفقوا. قد تنتهي إلى صلح، لما يتعاملوا من بعضهم يشوفوا حالهم قد يدخلوا بالصلح. هنا وتجب في حالين، في حالتين يجب إيش؟ الموادعة والمهادنة. 659 هنا قال: الحالة الأولى التي تجب فيها الهدنة إذا طلبها العدو، العدو قال لك تعالى صالح، ضاد له شلون؟ قال: فإنه يجاب إلى طلبه. شايفين؟ ولو كان العدو يريد الخديعة، ولو كان قصده أنه إيش؟ يخدعنا، مع وجوب الحذر والاستعداد. تعطي هدنة لك والحذر ويقظ، لابد يعمل مجرد حركة تطلش فيه. يقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يس. بصح فيها السلم والسلم. الله في قراءته: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الله شلون؟ هي قراءة حفظ السلم. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بأيدك. وفي غزوة الحديبية، سميت حديب لأنه كان في شجرة هناك حدباء، بعضهم يقول المكان سموه الحديبية للشجرة. وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي مكة، ووادعهم مدة 10 سنين. قال له: الهدنة بيننا وبينكم 10 سنوات. قال لي: 10 سنوات حتى يتصل الكافر يشوف المسلم شو معاملة المسلم، شو أخلاق المسلمين، يدخل في دين الله. وكان ذلك حقنا للدماء، المصالحة كانت حقنا إيش؟ للدماء، ورغبة في السلم. ثم قال، بدنا دليل، قال: عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. سيدنا البراء بن عازب ابنه هو آخر صحابي توفي في المدينة دمشق. ظهر له شلون؟ دخل دمشق من الصحابة ما ينوف عن 1500 صحابي. ظهر له شلون؟ آخرهم وفاة هو سيدنا البراء بن عازب. من جزء القرآن باب الصغير مدفون. نعم، بس الآن مو معروف قبره شنو يا ابني. لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، شو منع أحصر؟ ما خليه كفار قريش، كان رايح معتمر عليه الصلاة والسلام، منعوا. قال له: ما بصير تصل لنا ضغطة هيك، يتحدثوا العرب يقولوا محمد أخذهم ضغطة، يعني هالغفلة إجا أبدا. قال: صالحه أهل مكة على أن يدخلها، يعني في العام القادم، شايفين إخواني، فيقيم بها 3 أيام بس كمان. العام هذا ترجع تدخل في السنة القادمة، تدخلها وتقيم فيها 3 أيام، بشرط يكون السلاح اللي معه بس السيف والإقراب تبعهم خفيف ظلت لون ويكونوا محطوطين بالعدول ظلت لون حتى ايش وبعد ثلاث ايام تمشي ولا يدخلها الا بجلبان السلاح شو جلبان السلاح السيوف والقراب تبعه محطوط بقراب القلق نعم الغمد تبعه نعم يذيب الغمد منه كل سيف يعني الغمد يعني مرض الاقراب تبع السيف نعم قال ولذلك فسروا قال لك السيف وجرابه جراب السيف اصل الجراب اللي يحطه في الخبز جلد يبقى وهذا اسمه الجراب يعني مغطي فيه ولا يخرج باحد معه من اهلها شرط اذا واحد من الضعفاء الاسلم من اهل مكه تطلع ما تاخذه معه تم عزبه ظهر لك لهون حتى يترك دينك ولا يمنع احدا يمكث بها ممن كان معه اذا كان من جماعتك هذول اللي آمنوا واحد كان حب يتم أعب في مكة ما بتستخدم شو الشروط القاسي شايفين يا قاسي كثير ولذلك قال لعلي شو عندكم قال لعلي رضي الله تعالى أن سيدنا علي كان يقرأ ويكتب رضي الله عنه كان أفرس من وجد على الأرض الله يرضى عنه لك قال له اكتب الشرط بيننا وبين إيش أهل مكة شو قال له قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا له مين الرحمن الرحيم احنا ما بنعرفه اكتب كما كان يكتب قريش بالاول باسمك اللهم قال لك له كتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قال شو رسول الله لو كنا بنعتقد انك رسول كنا امنا قال لك له ولكن اكتب ايش اكتب عبد الله ما تكتب محمد برسول اكتب محمد فقال له المشركون لو نعلم انك رسول الله تابعناك منين تكتبها ولكن اكتب محمد ابن عبد الله فكان كتب سيدنا علي ايش رسول الله فامر علي ان يحموها قال له امحيها اكتبها فقال لا والله لا امحوها انا امحي اسمها الله على سيدنا علي فقال رسول الله شوف الأخلاق النبي لو كان غيره لا هي طالب إيش العاد شو قال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكان دلنا يعني إنه كان لا يرى لا يكتب عليه الصلاة والسلام فأراه فمحاها النبي عليه أرني مكانها فأراه فمحاها لا بكفي ما بدأ مكانها فأراه إيه نعم فمحاها قال له أريني مكانها فأراه فمحاها ما عندي شيء كمان تصلح هي الهاء بدل إيش مكانها شو إخواني وكتب محمد ابن عبد الله فأقام بها ثلاثة أيام قال له بصين لما تدخلها بصين فيها ديش ثلاثة قال له السنة الثانية أقام فيها ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي هو الكتب الصف قالوا له هذا آخر يوم من شرط صاحبك فضلك لون فمره فليخرج فأخبره بذلك فقال نعم رسول عقيده فخرج صادق صلى الله عليه وسلم وعن المسور ابن مخرم هذا المسور مخرم أبوه كان من رؤساء البدو لكن الغلاظ الشداد فضلك لون فمر عليه الصلاة والسلام إجا قطع بدلات يعني من البحرين من هون اللي هو من اليمن أعطى كل واحد إيش بدلي مخرمة ما كان موجود قال له لابنه مسورة قال لهم خذني لعند هذا رجل قوم يفرع الناس وما يبعث لي فالله شو قوم امشي معي ما بحسن يخالف أمره مشي هو إياه لما سمع صوته أما هذا الرسول رأسه مخبدي له بدلي قال له أتعجبك هذه يا مخرمة قال له نعم رضي مخرمة رضي مخرمة رضي مخرمة أيوه يا الله أكرم عليه الإسلام وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين إن مسجد بنات الحرب 5 سنة 10 سنوات يأمن فيهن الناس يأمن بعض من بعض يروح ويجوا أبدا وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال لا شو العيبة؟ وعاء الثياب مفوف يعني مربوطة محكمة، يعني الحرب بينه ما في سحر، مفوف مربوط تمام قوي، ولا حدا يسرق حدا ولا حدا بيغل من حدا ولا بدوش إخواني، وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة. الإسلال السرقة والإغلال يعني الخيانة، بدوش إخواني. نعم. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود، حديث صحيح يعني. الحالة الثانية التي تجب فيها الهدنة، الحالة الثانية التي تجب فيها المهادنة، قال لك لون هلا بيننا وبين إسرائيل ما في هدنة، لذلك حاطين البرسدول يحدود بيننا بينهم، يشوفوا مين بتتعدى أو شيء، وبين كل الدول اللي عم صار فيها بينها إيش حتى ما يصير إراق دماء. أما لما بدون إيش يصير حرب، الله يرحم عبد الناصر قال كما في بينه وبين إسرائيل إيش، لما بده يحارب هون طالعوا البرس الدول مو سأحي وعلن عن الحرب وكان مكان. نعم. قال الحالة الثانية التي تجب فيها المهادنة الأشهر الحرم، أشهر الحرم ما نجي إيش نقاتلهم يقاتلونا، أما إذا قاتلونا بالأشهر الحرم نحن ما قاتلهم. قال فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال، البدء بالقتال ما نحن، أما إذا هن بدأونا نحن نبدأهم. في قول إخواني إنه هي منسوخة، لا معتمد إنه منسوخ، وهي شو الأشهر الحرم؟ ذو القعدة هي واحد، وذو الحجة اثنين، ومحرم ثلاثة، ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد. السرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورا بعضهم البعض، ورجب هذا ايش فرد، هذا بسموه رجب الفرد، رجب الفرد. نعم. ليس سموه رجب مأخوذ للترجيب وهو ترك الحرب، والله شلون هنا ما في حرب ابدا. ورجب معلوم كان هلا بالنسبة لمكة المشرفة المسلم القرى اللي كان مسلمين في ذلك الوقت تبعد عنهم 15 مرحلة وشهر تقريبا، 15 مرحلة ظهر لك البلاد اللي أسلمت هناك بينهم وبينهم 15 مرحلة، اللي بيجوع العمرة بيجي 15 وبيرجع 15 يكون أما الحاج والله شو وقت. وأما بالنسبة للحاج معلومك بده مدة أكثر، جعلها 3 شهور رب العالمين لما حدا إيش قال لا عاد ولا هنا. الله يعطيك العافية يا أبو عبد الله عليكم السلام. قال شوف يا رب اي نعم، الا اذا بدا فيها العدو بالقتال، اذا العدو بدا بالقتال احنا ايش كمان بدنا ندافع عن انفسنا، فانه يجب القتال حينئذ دفعا للاعتداء، وكذلك يباح فيها القتال الاشهر الحرم اذا كانت الحرب قائمه ودخلت هذه الاشهر ولم يستجب العدو لقبول الموادعه فيها. يقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم قال خطب رسول الله صلى هيك عندكم، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع فقال، حجة الوداع اللي ودع الرسول فيها الناس شلون ابني اينا رسول حج واحد بعد الهجرة المدينة المنورة، بارلا شلون كان في السنة ايش العاشر، بارلا شلون قبل المدينة حج هو بالمدينة كان قبل المدينة يعني ايه هو بمكة حج 3 مرات عليه الصلاة والسلام، معتمر 4 مرات نعم كل عمره. فقال ايها الناس انما النسيء زيادة في الكفر. شو النسيء؟ مثلا رجب قلنا هذا حرام في القتال بدنا يقاتلوا نحن من أخره صار لك لون نجعله إيش بشهر تاني، نجعله مثلا بربيع صار لك لون، نجعله بصفر نروحوا بقاتلوا قالوا إن النسيء الدخيلة تقول الأشهر الحرم إن زيادة في الكفر هاي صار لك لون. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما مثل ما بدهم ليواطئوا عدة ما حرم الله. إنه الله حرم 4 أشهر ردوا 4 أشهر نحن من قاتل بشهر نسعى غيره ثاني من قاتل فيه. والرسول قال وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، رجعت الأشهر تمام 3 سرد 1 فرد وإن عدة الشهور عند الله 12 شهر 12 في كتاب الله فعلكم شهرا لا ما هي حديث لأنه يوم خلق السماوات والأرض وإن عدة شهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات الثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو إيش رجب عدد رسول الله ذو القعدة واحد وذو الحجة اثنين والمحرم ثلاثة ورجب هذا الفرد فهو الذي بين جماد وشعبان شو رجب هذا الذي بين جماد الآخر وشعبان شعبان وليس شهر شعبان شعبان ألم يتشعب فيه من الخير لك كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر ما يصوم في شعبان استعدادا لإيش لرمضان ألا هل بلغ قلوا اللهم اللهم اللهم اشهد لم يقولوا نعم بلغت اللهم اشهد وما ورد من أن ذلك منسوخ فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يدل على نسخ ثم قال عقد الذمة الذمة شو معنى الذمة هي العهد والأمان تعطي واحد عهد وأمان إنك ما إيش ما تخونه ما تكذب عليه ما تغشه ما شو ما تقتله لما فتح الصحابة النساء اللي منها النساء المشهور نزلوا عن البلد الجيش 5 كيلومتر حتى ما يختلطوا الجيش بالأهالي معلوم كم شاب بيك 3-4 شباب حبوا ينزلوا يتفرجوا على النساء بالليل نزلوا واحد من أهل النساء معه خنجر فرد بواحد وضربوا أسره شافوا رفقاته رحوا ما عاد يلحق يفوت على البلد طلع على إيش على الجهة في الجيش قال لك عم يركض حتى وصل لقريب خيمة اللي فيها إيش وزكى العصاية إجت عند الخيمة قال له هو آمن بمجرد نص العصاية إنه ما وصل هو بس ما وصل عصايته وسأل هو آمن تأخر وفات لجوا طعموا وصاء قالوا له تعرف شو سأل قال له هذا أثر ابنك طالع الأب والابن ما له غير الولد للجهاد قال له هذا أثر ابنك قال له نعطيته أمان ظهر لك لون بنص الليل قال له أنت تعرف اللي قتلته من؟ قال له لا قال له هذا ابني ظهر لك لون وأنا أعطيتك أمان خلص لكن إله أخوال إله أولاد عم أخاف إن شو واحد إيش ما أعطوني الأمان أنا أعطيتك إنه شي حاجة يتأدى عليه رح أعطي لك زواد وأخذك وصلك للمحل الآمن بدك إياه قال له لا والله هيك دين الإسلام قال له أعظم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الأخلاق هي آمن دخلوا في دين الله قال وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم من حاكم رئيس الدولة أو نائبه من رئيس الوزراء هنا قبل حاكم الآن ولا غيره بأن العرف شلو مين نائب رئيس الجمهورية ولا الحط واحد خاص رئيس الدولة هلا في نائب رئيس جمهورية في نائب اللي بيحطوا محله يعني هو الرئيس أو نائب أو نائبه هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب مو كل النصارى معلوم مفرقين هذول في البلاد كلها أو غير أهل الكتاب من الكفار على كفرهم كله خليك على دينك بشرطين الشرط الأول أن يلتزم أحكام الإسلام في الجملة تلتزم أحكام الإسلام يعني مو فرد فرد في الجملة والشرط الثاني أن يبذل الجزية إذا ما بتقسم شو الجزية بالسنة بيدفعوا 24 دينار السنة كلها نعم إيه الأغنياء دنانير وهولي دراهم أن يبذل الجزية ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده ما دام حيا وعلى ذريته من بعده أعطى أمان إلو ولولاده والأصل في هذا العقد قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الإسلام منين هذول قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير وكمان ما مقتل إلا بدأونا بالقتال مع كل هذا ما مقتل إلا بدأونا بالقتال وروى البخاري أن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه هذا أحد دهاة العرب الأربع قال يوما نهاوان الغزو المشهورة فيها إيش اللي كان رئيس سارية والله شلون قال سيدنا عمر عم يخطب يوم الجمعة في المدينة المنورة الله فرجا جيشي المسلمين والكوكو أهنوان جيش أمامه عم يتقاتل وياه وإجا جيش من نهوان من خلفه صار سارية حاطط الجبل لظهره اجى جيش مرى الجبل بده يطلعون بين ايش بين نارين. الله اطلع سيدنا عمر قال له يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل. سيدنا عمر قال له هيبي احد يستجيب له شو عم تحكي؟ لما نزل اجى سيدنا عثمان العوف اللي قال لي عليه قال له يا امير المؤمنين ما زدت اللي عن وبخت نفسه شو يا جبل جبل الجبل بقول الناس شو هاي؟ قال له إن الله أطلعني على جيشي المؤمنين والكافرين وفي جيش جاء وراء الجبل بده يضع جيش المسلمين بين نارين ناديته سمعني وطلعوا على الجبل وقتلوهن انتصروا بكرة بسيجوا يسألوهم كمان. لما رجعوا المسلمين قال والله سمعنا يوم الجمعة وقت الصلاة صوت عمر بن الخطاب عم ينادي يا سارية لما سمعوا طلعنا على الجبل طلعت فرقة على الجبل ليعدوا ضربنا وطلبنا عليه. هذا في خارق للعدالة لكن هي كرام هي الكلام وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها إنبذا كلامة كرامات الولي بدار دنيا لها كون فهم أهل النوالي أهل العطاء من الله ما فهمت يا ابني. أين قال نعم وروى البخاري أن المغيرة قال يوم نهاون هيك بالضبط نهاون وفي صوت من أصوات المغام اسمه نهاون رصد ونهوند وعجم ومهيب نعم نعم نهاون بالضبط نهاون نعم لا نهاون بالضبط ضم النون. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية يا بتأمن يا بتأدي إيه لأنه هم بيقوم بحاربونا نحن متحاربون خذون أسرة يا بتحبوا إيه تدفعوا جزية يا بتأمن واحد من التنتين. مغيرة سيدي جد سيدنا خالد تقولي لا هذا غير مغيرة من شعبة هذا نعم هذا كان أحد الدهات الأربع الله يرضى عنه زياد ابن أبي ومغيرة المغيرة ابن شعبة وسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه ومين الرابع عمرو بن العاص قالك له لكن سيدنا معاوية هو اللي ايش تغلب على الكل وجعلهم كله تحت باطنه استعمل الكل انه وهذا العقد دائم غير محدود بوقت ما دام لم يوجد ما ينقضه او ما ينقضه. اخواني كان الرسول مرة قص اظافره قال له اعطيني يا رسول الله قال له خدها لما مرض مرض مدمن قال له ان الاظافر هذول تسحقوهم ولما بموت بتفتح عيوني بتحطوا لي عيون وتركوني لرب العالمين لأحكم الحكم يعني ياخذ أظافر لا أظافر النبي عليه الصلاة والسلام لا سيدنا معاوية سيدنا معاوية سيدنا معاوية قال لهم سيدنا أنا لما إيش بموت هالأظافر هذول بتدقوهم ظهر لكم وبتفتحوا لي عيوني بتحطوا لي عيون وتركوني لأحكم الحكم بقدرة الله لما جيت أنا المدرسة بسنتة وقعت معي ورقات هيك وقعت ايش الجمال وصفين وشو صار مع سيدنا علي تلك الليلة ما نمت قلت ماني متألم وابكي ابكي ابكي وغصبا عني يعني تلك الليلة شفت النبي عليه الصلاة والسلام والله هون جار الحديث نشر أفوه وسيدنا علي سيدنا معاوية سيدنا أبو بكر سيدنا عمر الأربعة وسيدنا ايش معاوية مجود محهم قمت قبلت ايش ايد النبي عليه السلام وحط لسانه بسمي الله صلوات الله وسلامه قبلت أيديهم كله قلت يا رسول الله لما إنه هالحال اللي يشوف إخوان على سرور متقابلين اللي في بنات نشي الشيء اللي كان بخير ما جعلت أنت من الرجال اللي يشوف إخوان على إيش سرور المتقابل فئت قلبي وإن مبسوط كده سيدنا شيخ عبد الدين الله يسعده سيدي إلا كان كنت سنة جاي المدرسة هنا والله قاعدين كأنه كواكب نور ما بالبعض اللي شوف إخوانا سنة متقابلين يعني رسول علم شوف قلبي وخطبني الكلام هنا قال فين وصلنا أخي وإذا تم موجب هذا العقد موجب هذا العقد وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم اللي عملت بينك وبينهن ما بيجوز تحرمهم والحفاظ على أموالهم تحافظ كمان على أموالهم ونسائهم وصيانة أعراضهم وكفالة حرياتهم يكون حر والكف عن أذاهم وتذيهم لما روي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، حافظ عليها، وأموالهم كأموالنا. والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء شو يقولوا؟ أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أمرنا أن نتركهم وما يدينون، فضل شلون؟ وأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الأحكام التي تجري على أهل الذمة، وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين. الناحية الأولى المعاملات المالية، مثل ما بتعامل أخوك المسلم بتعامل إيش ذمي، ذمي يقال أخ باعتبار أبونا آدم نحوا، مو إخوة نكان يا بني آدم اسم إخوة. قال فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع تعاليم الإسلام فالمحق. كعقد الربا ظلتوا مع المسلمين أبجوز، وغيره من العقود المحرمة. كل عقود محرمة ما يفعلوا مع المسلمين، مع بعضهم البعض يشلوا يبشلون إخواني. أما يجي واحد ذمي يأخذ منك بالربا أو يبيعك بالربا أو يبيعك خمر، هذا ممنوع منه، يبشلون إخواني. الناحية الثانية العقوبات المقررة، فيقتص منهم وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، يعني رجل امرأة، أي معنى يهوديين؟ زنيا بعد إحصانهما، كانوا محصنين وزنيا بعضهم، ظلت لهم وجابوه لعند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذول زنيا، شو الحكم عندك يا محمد؟ قالوا شو بيقول التوراة؟ قال التوراة بيقول إنه سخمنا وجودهم بالشحاء وركبنا على حمير ويدير روسه اللي جهة الذنب، ويمسكوا الذنب بإيدهم ونحط علق له الزبل وتناكوا في رجل الأولاد بسوف تعطوله بالتناكوا مشوهم بالإيش بالبلد تضحوه. قال طيب يجيبوا التوراة، جابوا التوراة، صار لما إجي لآية إيش الرجل حط واحد إيده عليها، قال له عبد الله بن إيه السلام اللي أسلم، قال له إمدك قرأ وإذا وجد في الزنا رسول حكم بهم ورجمه. شكرا إخواني. نعم حكم بحكم دينهم، حكم دينهم إيه إيه ما عدونه لك الأحكام دوم صرنا إحنا أولياء عنه. لا ما لدخل، لا أما إذا قاموا علينا قاموا الدعوة عنا نقيم عليهم حد الله لك، هذا فيما بينهم. أما إذا ترافعوا علينا نقيم عليهم حد الله. نعم حكم الإسلام، مثلا الميراث عندهم إلو شركة إذا إجوا لعنا نحكم بحكم الإسلام. نعم قال فيقتص منهم وتقام الحدود عليهم ما تفعلوا ما يجب ذلك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما. أما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات، وما يتصل بالأسرة من زواج وطلاق بالأسر، وبالأسرة دي أشكلها أنا أشكلوها بالأسر يا أبني. تعرف أين؟ تمحوصي هنا؟ ضرور الإيمان تعرف بهاي ما تمشي صعب تطلع إيش وما يتصل بالأسر من زواج وطلاق، شلون طلاق وشلون من ندخل فيهما، فلهم فيها الحرية المطلقة تبعا للقاعدة الفقهية المقررة، اتركوهم وما يدينون، أمرنا أن نتركهم وما يدينون، يعني يعتقدوا دين، وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك ونروح عندو لإيش تبعكم البطرق أو الفوري خلوه. وإذا ما نحكم نحكم بإيش بحكم الإسلام. يقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقال وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل إن الله يحب المقسطين. هذا ما يتعلق بالشرط الأول، وأما شرط الجزية فنذكره فيما يلي. الجزية، تعريف الجزية مشتقة من الجزاء، وهي مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب. الأصل في مشروعيتها الجزية، والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. منين هذول؟ من الذين أوتوا الكتاب اللي بدؤوكم بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد. عثمان يقول عن سيدنا عمر: خزانة المسلمين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان بن عفان يقول عن سيدنا عمر: خزانة المسلمين. يعني لما بده شيء يبعث ياخذ منه، ما حد يقول له لا، قد ما بده خود. والله فين اليتاج اليوم تقول له هات من يعطيك إيه بدون حساب؟ نعم، جحوص وبلوص. اي نعم، التي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. يقول مجوس دمون الكتاب. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس البحرين كمان، وأخذ عمر رضي الله عنه من فارس، وأخذ عثمان من الفرس أو البربر كمان. شايف يا إخواني؟ أصبح المجوس مو بس للنسي يا فرائين، مثل ما النصارى واليهود كان كل مجوس فارس كانوا. وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين. المسلمين ما عم ياخذ ناخذ زكاة أموالهم، هذول ياخذ منهم الجزية مثل بعضهم، هذول ما نحميهم هذول ما نحميهم. ما بدك تاخذ قبيل بده يحطوا الجيوش مشان يحموه، ما بدهم ياخذوا شيء مقابل. حتى يتساوى الفريقان، شايف، المسلمون والذميون، لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة. عم تاخذوا بالك يا ابني؟ تحميهم الدولة ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة. لو كان مسيحي تحسن ذكي بسيارة تنزله من سيارة، تحسن ما تسحب له نور لبيته أو ماء لبيته، أبدا، كل واحد. ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين، ما ندفع عنهم، وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها. وكمان نحن المسلمين لما بكون ببلاد الكفر كمان بيأخذوا منا، مثل ما هو عم يأخذوا منا نحن نأخذ منهم. ولهذا تجب بعد دفعها حمايتهم، بعد ما بيدفع الجزية نحميهم والمحافظة عليهم، يجب ولهذا تجب بعد دفع حمايتهم والمحافظة عليهم ودفع من قصدهم بأذى. ندفع من تؤخذ منهم جزية، مو كل الناس الذميين ناخذ من جزية، الصغير والمرأة ما بناخذ منهم والعاجز جاي معنا. قال: وتؤخذ الجزية من كل الأمم، سواء كانوا كتابيين أم مجوسا أم غيرهم، وسواء كانوا عربا أو عجما. إذا كان عربي ونصراني كمان نأخذ منه. وقد ثبت بالقرآن الكريم أن تؤخذ من الكتابيين، كما ثبت بالسنة أن تؤخذ من المجوس، ومن عداهم يلحق بهم. من عدا الذميين والمجوس يلحق بهم. قال ابن القيم: لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين. وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان من العرب، ظهر لشلون، لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وهي آخر غزوة زهر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له بالإسلام، ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه، لأنها لم تكن نزلت بعده، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس. ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بدلها لقبلها منه صلى الله عليه وسلم، كما قبلها من عبدة الصلبان والأوثان والنيران. ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض، في بعض في كفر أشد من كفر، ظهر لك لهم. قال: ثم إن كفرت عبدة الأوثان، ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس، وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟ بل كفر المجوس أغلظ، وعبادة الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، بس قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. أما هوليك ابن أوما بيعتقدوا أنه إيش النار، وأنه لا خالق إلا الله، إيه كانوا يعتقدوا كمان، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم، أحدهما خالق للخير والآخر للشر كما تقول المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات، المجوس يستحلوا نكاح أمهات البنات والبنات والأخوات، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، عبدين الأوثان يعني. وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء، لا في عقائدهم ولا في شرائعهم. والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب ورفع شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتة. في بعض الناس يقول كلهم كتاب، الملك راح زنى ببنته أو بأخته، ارتفع الكتاب وهدم الأصل. أي نعم. والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب ورفعت شريعته لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت، فلم يبقوا على شيء منها، فلم يبقوا على شيء منها، روحوها، ولم يبقوا هم على شيء، ولم يبقوا على شيء منها. ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان سيدنا إبراهيم صحف وشريعة، وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح، فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخلاف العرب. فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشركي العرب؟ وهذا القول أصح في الدليل كما ترى. شروط أخذ إيش؟ الجزية. وقد روعي في أخذها الحرية والعدل والرحمة. يا سلام، ضلت لون الحرية والعدل والرحمة. ولهذا اشترط في من تؤخذ منهم أولا الذكورة، لناس ما نأخذ من الشيء. الثاني التكليف، بده يكون بالغ مكلف. الثالث بده يكون حر، المملوك ما نأخذ شيء. طب لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون دليلون، أي عن قدرة وغنى، بيكون عنده إيش شب وعنده غنى. فلا يجب على امرأة، ما بناخذ من المرأة جزية، ولا صبي ولا عبد ولا مجنون، كما أنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه، وعلى مسكين يتصدق عليه كما بناخذ منه جزية، ولا من لا قدرة له على العمل ما بيطلع بيد الشغل، ولا على الأعمى أو المقعد وغيرهم من ذوي العاهات، ولا على المترهبين في الأديرة، قاعدين في الأديرة هذول ما بيشتغلوا، ما بناخذ منهم إلا إذا كان غنيا من الأغنياء، إذا كان الراهب غني من الأغنياء بناخذ منه. قال مالك رضي الله عنه قضت السنة، يعني حكمت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، يعني بلغ إيش مبلغ الرجال. وروى أسلم، إذا أسلم مملوك لسيدنا عمر، وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد، أمراء الجيوش، لا تضرب الجزية على النساء، لا تضرب الجزية على إيش؟ على النساء والصبيان. أنا كان ما في عندي لا حطيتها، اللي نسخته مثل نسختي شيخ إبراهيم. نعم. شو نسخته؟ كتب إلى أمراء. شو كتب؟ أمراء الأجناد. إيه شو لا كتب؟ لا تضرب الجزية. حط لا ما في لا. على. لا ما كان عندنا حطها. كلمة لا. لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، لصالح لعانته بالموسى، إنه هذا بلغ يعني على البالغين، شو إخواني مو يحيي رأسه ما بيرغ. نعم. والمجنون حكمه الصبي كمان ما بنأخذ منه. قدرها قديش قدرها الجزية؟ روى أصحاب السنن عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أرسل اليمن، أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله من المعافرة. طرده غني معافرة هي. نعم معافرة سياب باليمن ضر لشلون وهي مقبوضة من معافرة. لا معافرة وحي من همدان من معافرة يعني يبتاخد دينار يبتاخد عدله من السياب تبع ايش المعافرة. قال ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه فجعلها 4 دنانير هي بالسنة مو بالشهر والله شو على أهل على أهل الذهب وأربعين درهما على أهل الورق الفضة في كل سنة. شو تقال 40 درهم شو بيلحقوا بالله عليك هديش بيلحقوا يعني درهم فضة 4 دراهم شو بيسوي درهم يعني نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بضعف أهل اليمن وعمر رضي الله عنه علم بغنى أهل الشام وقوتهم وروى البخاري هذا الدينار بالسنة ما بالشهر هذا كلهم بالسنة كلهم بالسنة السنة كلهم بالسنة. وروى البخاري أنه قيل لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار شو السبب؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار هذول كانوا أغنياء هذول فقراء وهذا شلون. وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه ورواية أحمد ورواية عن أحمد فقال إن على الموسر 48 درهما بالسنة 48 درهم شو بيطلع سمون 12 شو بيطلع أنا شهر يعني سيدي 12 شهر إيه 4 دراهم على الشخص بالسنة 48 درهم شو قيمة 48 درهم بالله عليك ضل شو. وعلى المتوسط 24 درهما حال وسط كمان نصف بكل شهر درهمين. وعلى الفقير 12 درهما بالشهر درهم واحد فجعلها مقدرة الأقل والأكثر. شايفين إخواني وذهب الشافعي هذا أبو حنيفة قدرها بالتقدير تمثل التباس كذا. وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار وأما الأكثر فغير مقدر وهو مقول إلى اجتهاد الولاة على حسب إيش ما برأى الحاكم والمصلحة تقتضي ذلك. وقال مالك وإحدى الروايات عن أحمد وهذا هو الراجح إنه الأقل بده يكون دينار وأكثره بنجعل رأي إيش الحاكم وإنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها هيرا. والأمر فيها موكول إلى اجتهاده إلى اجتهاد ولاة الأمر ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته. الزيادة على الجزية قال ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر به من المسلمين واللي تدفع الدينار أو الدرهمين بالشهر كل ما لكن بشرط كل مرة عليك واحد من المسلمين بدك ضيفه مثلا كان بدي نام هالليلة بدي ياخد بدك ضيفه يعني لأنه ما كان في دكاكين بالطرقات فيه. وذلك القرى يا ابني دمر بهم مهما كان الناس لو كانوا فقراء بضيفون أول يوم وثاني يوم وثاني يوم كان في حاجة سيدي لك مو هي عاملة ودوس رايح لا عاد هناك القرى تبلي القرى أبدا كل ضيف بمر عليك أبدا يحق عليك بده يقعد وبياكل وبيشرب وبينام لكن سبحان الله القرى عندهم إيش أدب مثلا إجا ضيوف لعند الشيخ حسين 7 أشخاص الشيخ حسين غرفي واحد ما بيحكي شو بيساوي بيعرفوا الناس هذا بيجيب ما عنده فرشات بيقول له خذ شو أول ليل بينام عنده شو لك مثلا إذا كان عنده محل ما عنده فرشات بيجيبوا له فرشات بيجيبوا له لحف هذا طابق طبخة بيجيب له هذا بيجيب له خبز هذا بيجيب له خروف هذا بيجيب له سمنة هذا ثاني يوم بيعزمونهم كل واحد يقول له ضيوفك اليوم عندي بتغدى ويقول له ضيوفك بتعشى عندي ضيوفك بيناموا عنده بصير يتنقل انت وياهم لك انت بيعزمهم بالاول لك ما بيصير ياخذهم بينهم ايه وذلك بيجوا للانسان لما بيروح اوقات كان يبيعوا بالقرى يجوا عند المغرب يصلوا الناس يطلعوا يقول لك ضيوف يعني نازل من احد اذا نازل ما بيصير ياخذ لك معزل يقول لك معزل اذا قال له نعم ما لك عدل الفضل ما بيزكوه ايه اذا شاف واحد غريب إلا كان كل الغريب بعضهم إن يتركوه بالأرض مستحيل أن بالقرى راح ربوسهم مستحيل شوف واحد يتركوه طار لك له. أما هون بالغوطة لو شافوا واحد بالطريق يموت ما بيقول له شو عم يساوي ممكن يهربوا ما بيقول صار له شنو. أما هون بالغوطة أصلا إذا ككيل في سماني في كذا في مطار، أما هناك ما في شيء أخي مطاري حبيب يكون هاد إيش أضيع فيها ضرورية. نعم. قال وقال ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وقد روى الأحنف من إيه من يمر بهم من المسلمين. شو رأيكم أنتم؟ للمسلمين. من المسلمين أحسن. ضيافة للمسلمين في منها أحسن. ضيافة من يمر بهم من المسلمين تصلح. فقد روى الأحنف بن قيس. الأحنف كان اسمه أحنف لأنه برجليه كان في ميلان هذا الحنف الأحنف. وإذا كان يا ابني بقدرة الله لو يشوفوا الإنسان صوته ما تحسن تضغط له، يعني شو بيقول لك أكره وجه على الأرض. هذا الأحمق المطاصي هذا لا مو هلوم صار لك لون، يعني لو يشوفوا منظره دي كله نيك ورجليه فصة وعيونه أمش مغور ووجهه شي بيخوف، لكن حلمه وكرمه صار سادة الناس صار سيد الناس. نحن في المطاع الأحنف بن قيس قال له مما تعلمت إيش؟ الحلم. الحلم قال له تعلمته من أعرابي، كنت عند أمير من البدو قاعد وإذا بعبيد وجبين ابن أخوه كتفين وجبين، قال له إن ابن أخيك هذا قتل ولده. قال فالله كان المحتمي هيك وعم يحدثنا، قال فوالله ما قطع حديثه ولا فك حبوته وما زال يحدث الناس حتى انتهى من حديثه. ثم قال له قال العبيد اطلقوه فقوه، قالوا إلي يا ابن أخي تعال عندي له اللي جنبي. الوقت يذكر أنه ابن أخي صار لك له، قال له بئس ما صنعت، قتلت ابن عمك ونقصت رجلا من عشيرتك. قالوا ألا تقتله؟ لما كفاني مصاب قتل ولدي كمان قتل ابن أخي. شايفين الحلم؟ قال خذوا من مالي 100 ناقة ودفعوها لأم الغلام لأنها ما معالجتنا هاي غريبة دية ابنها. قال له من هذا تعلمت الحلم. شايف يا ابني؟ إذا في إنسان بده يجلس مع إيش؟ مع العلماء مع الكرماء مع تتعلم مشلو؟ إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم كمان. شاء الله شو؟ نعم. ومع كل هذا كان سيدنا معاوية أحلم أحلم من الأحنف بن قيس. مرة زار الأحنف بن قيس سيدنا معاوية لما سيدنا الحسن نازل عن الخلافة وعملوا عام الجماعة والصلح في زمن واحد دوسي. إيجا الأحنف بن قيس عن سيدنا معاوية زوره برك له بإيش، قال له شلون كنت بالأول تحاربني ولا جاي زورني؟ تمي حكي حتى أدحلك. قال له شوف يا معاوية والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا سا موجودة، وإن السيوف التي قتلناك بها لعلى عواتقنا، والله إن تدن من الحرب ذراعا ندن منها باعا، وإن جئت تمشي لا تناهر ولا تا. قال لك له سيدنا معاوية قال له ما أردت منك هذا يا أبا بحر. يا أبا بحر ثم قل لي يا أبا بحر تجعله ساعي. فات لعند بنته اسمه رملة جدلك المسكين شايق نشورة. قال له هذا من يهدد أمير المؤمنين؟ قال هذا إذا غضب يغضب لغضبه 100,000 شيخ لا يسألونه لما غضب. بإذا حملت منه كلتين أنا ولجرد على حالي 100,000 شيخ يعني بيسمعه وعم سأل أبوز إذا كان مين اللي عم يهدد أمير المؤمنين؟ قلت له قال هذا إذا غضب يغضب لغضبه 100,000 شيخ كيف أحرز لك ما بتحمل لنا منه كلتين ثلاثة، لكن حبيت بين له أنه أنا أحلم منه. ظهر لك لهون قد ما يكون حليم أنا أحلم. شايفين أخواني الله يرضى عنه. أمي كان أمي بيعرفه. قال شوف يا أب قال فين وصلنا؟ قد روى الأحنف بن قيس زيادة على الجزية. أيوة الجزية أيوة. فقد روى الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر الجسور اللي إذا كانت خربت يصلحوها، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. يبين من القتل وهم بالصويش رواه أحمد. وروى أسلم هذا تلميذ سيدنا عمر منوخ أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم. كان زمن العثمانيين إجوا ذو الدرك رؤساء المغافل رؤساء المغافل تعرفوها أنتم شو راح تعمل لنا عشاء؟ ما يأكل دجاج كمان ها دجاج هذا خروف هذا صار يتكلمون. فقال رضي الله تعالى عنه مين اللي قال؟ سيدنا عمر أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. ضيافي تطعموهم من أكلك عم تأكل خير الزاد ما حرام. عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم لما نأخذ من شيء شق عليهم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون. رويا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال احفظوني في ذمتي. احفظوني في وجاء في الحديث من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. ومن كان حجيجه رسول وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو. اللي بيعطوك من حاله انه حب يعطوك اما تجي تاخذ منه ما لك حق. سقوطها عمن اسلم. لو واحد من اهل الذمه اسلم سقط عن الجزيه مو هيك؟ قال وتسقط الجزيه عمن اسلم لحديث ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما ليس على المسلم جزيه. رواه احمد وابو داود. وروى ابو عبيده ان يهوديا اسلم فطولب بالجزيه وقيل انما اسلمت تعوذا خوفا من الإيش من أن نقتل أسلم. قال إن في الإسلام معاذا لسمة أسلم خلص عاد من القتل كل شيء. فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال إن في الإسلام معاذا أبدا. أمرنا أن من قال لا إله من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكتب ألا تؤخذ منه الجزية. عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين كمان. شايفين إخواني؟ قال وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين. مع السلامة. الحق بيدك. الله يعطيك العافية. وتحت ظلال الإسلام فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم بعيدا عن المسلمين. مثلا في ناس بعاد عنا بيننا بينهم شهور حبوا يعملوا بيننا بينهم ايش معاهدة ويدفعون الجزية. شو بضر؟ قال فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران عقدا مع بقائهم في اماكنهم ثم هناك ورلتلون باقصى اليمن باليمن واقامتهم في ديارهم دون ان يكون معهم احد من المسلمين. وقد تضمن هذا العهد حمايتهم والحفاظ على حريتهم الشخصية والدينية وإقامة العدل بينهم والانتصاف من الظالم. وقام الخلفاء من بعد النبي صلوات الله عليه وسلم تنفيذه حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه فمنعه محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة الثاني صاحب الإمام أبي حنيفة. وهذا هو نص العقد. شو قال؟ لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم. جواره هنا شو عندكم انتم؟ جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير كل لهم لا يغير أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته. وليس عليه تنية أي لا يعامل معاملة الضعيف ولا دم جاهلية. ألف زايد فين؟ عند ولا راهب رهبانية في ألف زايد عنه في إمه فين؟ ولا راهب من رهبانية في أول صفر في ألف زايد هذا كتاب رسول الله العمله لك صلى الله عليه وسلم. أي لا يعامل معاملة الضعيف ولا دم جاهلية، ولا يخسرون ولا يعسر ولا يخسرون ولا يعسرون أو يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جيش أبدا، ومن سأل منهم حقا فبينهم إيش؟ النصف، إيه نعم، العدل، غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربا من ذي قبل أي في المستقبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، ولا تزر وازرة وزر. وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي الأمي رسول الله أبدا حتى يأتي الله بأمره. فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال المعاهدة لحسابه وظلم شعبه منع من ذلك. فإذا هارون الرشيد بده يرفع الإيش المعاهدة، قال له محمد الحسن لا، شوف جبل المقص. جاء في المبسوط للسرخسي، وإذا طلب ملك الذمة هيك عندكم أن يترك يحكم في أن يترك يحكم في أهل مملكتي بمشاء من قتل أو صلب أو غيره مما لا صح في دار الإسلام، لم يجب إلى ذلك. إنه دخلوا معنا بعقد ذمي، قالوا أنكم تجعلوا لي حر بجماعة تقتلوا الأرض، ألا ما ظلم ما بيجوز، لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع حرام، ولأن الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل، فإن أعطي الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه ما لا يصح في الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل. بكتاب الله ما في ظلم. بما ينقض العهد؟ قال وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية، مرضي يدفع الجزية، أو إباء التزام حكم الإسلام، مرضي يضرب حكم الإسلام، إذا حكم حاكم به أو تعدى على مسلم بقتل، كمان إذا قتل واحد مسلم ينتقض عهده، أو بفتنته عن دينه، فتنه عن دينه، أو زنى بمسلمة ضر لشلون، أو أصابها بزواج، أو عمل عمل قوم لوط، أو قطع الطريق، أو تجسس، أو آوى الجاسوس، أو ذكر لك الجاسوس، أو آوى الجاسوس، شو عندكم أنتم؟ لخبطة كمان يعني الجساوس، صح الجساوس، الجساوس الجاسوس الجواسيس بيكون الجاسوس أحد، أو آوى الجاسوس، الجاسوس بده ما حدا يقوي يا ابني، بضر الدولة، نحطه بشيء إذا إجا واحد ياخذ أخبارنا ويعطيها لهذا ما بيشوف، وكل واحد يعرفه يمشي إيش، لكن كنا عم نشاركه، كل واحد يعطي خبر رأسا يأخذوه، أو آوى الجاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء، ضر لك لون، سب الإله، سب القرآن، سب كذا، كله كمان بيكون نقض عهده، فإن هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم. قيل لابن عمر رضي الله عنه، اسمع عبد الله بن عمر، إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته. إن لم نعطه الأمان على هذا، ما أعطينا الأمان أن يسبنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذا إذا لحق بدار الحرب، الذمي هرب وراح لدار الحرب لأمريكا، مو حرب علينا أمريكا، حرب علينا، إذا هذا يعد أنه نقض عهده، شايفين إخواني، إذا راح بدون إذن منا يعني هرب وراح، بخلاف ما إذا ظهر أظهر منكرا أو قذف مسلما فإن عهده لا ينتقل. مثل إخواني مثل اليهود اللي تركوا إلا كانوا صاروا حربيين أبدا أبدا نقتله ونأخذ أسير. وإذا انتقض عهده فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقل، شو ذنب لا تزر وزرة أخرى. الأب هو نقض عهده، أما أولاده ونسائه عنا لا يزال على عهده، لأن النقض حدث منه فيختص به موجب النقض. وإذا انتقض عهده كان حكم حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، لأن الإسلام يجب ما قبله. دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الإسلام، في شيء اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الإسلام، وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام. القسم الأول شو عندكم؟ الحرم. الحرم فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا لظاهر قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أبو حنيفة يقول بجوز. شايفين إخواني؟ نعم. وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم. وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه، ما يجعل الوطن إليه. نعم. ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا، لأنه الدليل على هذا كان لما يجيبوا الأسرى الرسول يأمره يربطوهم بالسواري تبع المسجد ويخليهم يشوفوا المسلمين شو عم يصلوا، عم يكبروا شو عم يسجدوا شو عم يقوموا، هي بتزعل في القلب روعة وهيبة بأمنه. شايفين إخواني؟ نعم. القسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز وحده ما بين اليمامة واليمن ونجد. حجاز منين؟ وحده ما بين اليمامة واليمن ونجد. والمدينة الشريفة قيل نصفها تهامي ونصفها حجازي، وقيل كلها حجازي. مين؟ مدينة المنورة. وقال الكلبي حد الحجاز ما بين جبلي طي وطريق العراق، سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل لأنه حجز بين نجد والسرات، وقيل لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام. قال الحربي وتبوك من الحجاز، فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر وهو 3 أيام. والدليل على هذا رسول لما وصل تبوك إخواني قال من ها هنا شام ومن ها هنا يمن، شمل الحجاز الكل. وقال أبو حنيفة رحمه